يعني كما قال إنما تقبل الله من المتقين واستجاب الله للأنبياء، لكن قد يستجيب لغيرهم، قد يستجاب الكافر من أجل ضرورته والاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا كان مضطر ودعاه قد يجاب دعاه ولو كان كافرا، كذلك دعوة المظلوم قد يستجيبه الله على من ظلمه ولو كان كافرا، وإلا فاستجاب الله دعاء المؤمن الدعاء لا شك أن هذا إنما استجاب الله الأنبياء والمؤمنين لوجود الشروط، دعا الله بإخلاص حضور القلب على طهارة واستقبال القبلة وإذا رفع يديه كذلك، كل هذا من أسباب من الأداب وسبب قبول الدعاء. نعم في صحيح مسلم، المسلم صحيح مخرج عندي هنا عند مسلم، ها مخرج عندي هنا مخرج طيب ولا أقول طيب رأى مسلم صحيح إيه معنا من أسوأ الله الطيب. نعم ها نص بعض الشراح سمايلي، نعم نص بعض الشراح سمايلي على أن الاستجابة له كما ذكرتم سمايليكم على سبيل الاستبعاد وأنه ليس مستحيل، فأنا يستجاب له يعني بعيدا يستجاب له، ما مستحيل لكن الله لا يستجيب، في الحديث إن الله سمع قلب غافل لا، وكذلك إذا دعا بإثم وقطيعة رحم فهذا من الموالع قبول الدعاء من الموالع. وفق الله جميعا طيب ثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.